نعم. نفع الله بعلمكم، ما حكم ضرب الإبر في الوريد؟ إذا كانت مغذية فإنها تفطر الصائم. تأكد من اللي ضربها هل فيها مواد تقوي الجسم أو كلها مسكنة